قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية الاختصار، قال: فصل في موجبات الغسل، يعني الأشياء التي توجب الغسل. قال: والذي يوجب الغسل ستة أشياء. وكرر أن أبا شجاع رحمة الله عليه شافعي المذهب، فليس كل ما يقوله مقرر بلا اختلاف عليه، بل ثم مسائل اختلف عليه فيها، وإن شاء الله تبين في مواطنها. قال: والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت. التقاء الختانين يعني الجماع ولو لم يكن معه إنزال، يعني الجماع ولو لم يكن معه إنزال. وكان في هذه المسألة اختلاف بين العلماء من الصحابة في الصدر الأول، فكان منهم من يرى أن التقاء الختانين بدون إنزال لا يوجب غسلا، منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، ستة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون الغسل من مجرد التقاء الختانين. وقد ورد في الباب ما يدل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك أو لغيره: إذا أعجلت أو أقحط فعليك الوضوء. فهذه حجة هؤلاء الصحابة. ومن حججهم أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني إنما الماء الذي يغتسل به ماء الغسل إذا خرج الماء الذي هو المني. فهذان حجتان للقائلين بأن التقاء الختانين لا يوجب غسلا. والجمهور من العلماء، ومعنى الجمهور أكثر العلماء، على أن الغسل يجب بالتقاء الختانين، سواء حدث إنزال أم لم يحدث إنزال، سواء حدث إنزال أو لم يحدث إنزال. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك: يا رسول الله، أحدنا يأتي أهله ثم يكسل، فقال إني أفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل. وحمل الجمهور حديث إنما الماء من الماء على أنه منسوخ، أعني بالنسخ نسخ الحصر، وإلا في الماء من الماء إلى الآن، لكن الحصر أي لا غسل من الماء، لا غسل إلا من المني، هذا الحصر في قوله إنما منسوخ، فيجب الغسل إذا خرج الماء، ويجب أيضا بالتقاء الختانين. فجمهور العلماء على أن الجماع موجب للغسل سواء كان معه إنزال أو لم يكن معه إنزال، لحديث إني أفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل. هذا وقد جنح البخاري إلى رأي الصحابة الأولين، أقول ذلك حتى يحترز الشخص الذي يقرأ في البخاري، فالبخاري رجل جنح إلى رأي الأولين الذين قالوا بعدم وجوب الغسل، لكنه قال والأحوط الغسل، يعني اختار احتياطا، لكن كتقييد عنده ذهب إلى رأي الأولين. إلا أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عن بعضهم أنه تراجع عن هذه الفتية، فالحاصل أن المستقر الآن أن مجرد الجماع يوجب الغسل سواء صاحب بإنزال أم لم يصاحب بإنزال. هذا أولا. ثانيا، وهو لزاما أن يبين، إن الله لا يستحي من الحق، ليس المراد بالتقاء الختانين المماسة الخارجية، فلو مس العضو من الرجل العضو من المرأة بلا إيلاج لا يجب الغسل بالإجماع ما دام المني لم ينزل. يعني إذا حصل أن العضو من الرجل مس العضو من المرأة مماسة خارجية دون إيلاج ودون إنزال لا يجب الغسل بالإجماع، لا يجب الغسل بالإجماع. نقل هذا الإجماع على أقل تقدير ستة من العلماء، ستة من العلماء. هذا أولا. إذا قدر وتجاوز أحد حدود الله فأتى امرأته في المكان المحرم من الخلف، يجب عليه بالإجماع أن يغتسل مع أنه ملعون، لأن النبي لعن من أتى امرأة في دبرها، لكن يجب عليه أيضا أن يغتسل. هذا. والمراد بالتقاء الختانين المحاذاة، لأن مكان ختان المرأة أعلى من المدخل، فلا يمكن أن يلتقيان كما قال العلماء، إنما المراد المحاذاة. هذا عن هذه المسألة، مسألة التقاء الختانين وهي موجبة للغسل، والمراد بالالتقاء الولوج ليس المماسة الخارجية، ليس المماسة الخارجية. قال التقاء الختانين، قال وإنزال المني. هذا الاختلاف فيه، إذا خرج المني من الرجل أو من المرأة يقظة أو أثناء النوم بجماع أو بغير جماع، إذا خرج المني وجب الغسل بالإجماع، سواء كان خرج نتيجة جماع أو ما يفعله الشرار من الشباب والشرارات من الفتيات بما يسمونه الاستمناء، أو كان ذلك ليلا وأنت نائم أو نهارا وأنت نائم، كل ذلك يوجب الغسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. فإذا رأى رجل في منامه أنه يأتي أهله أو يأتي امرأة واستيقظ ولم يرى بللا، لا شيء عليه، وذلك لأن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، المرأة تأتي ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، أتغتسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. فإذا رأت الماء، ماء المني، لزمها الغسل، وكذا الرجل لزمه الغسل. فإذا لم ير شيئا في منامه ولكن قام من النوم فوجد البقع أثر المني أو المني في ثيابه، وإن لم ير شيئا في منامه لزمه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وكما سلف، سواء كان هذا يقظة أو مناما أو بجماع أو باستفعال استمناء، قال: وإنزال المني. قال: والموت. قال: والموت. الموت موجب، يعني غسل الميت واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، أمر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة شيئا من كفور. ولا نعلم، ولا نعلم، وأسوق هذا لعلة: لا نعلم أحدا من الصحابة مات ولم يغسل وأقر النبي عدم تغسيله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من حنظلة ابن عامر الراهب الذي يقال له حنظلة الغسيل، أي غسيل الملائكة، كان مع زوجته فسمع داعي الجهاد فتركها وقام وقتل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسله. ذكرت ذلك لما ورد عن بعض المالكية من قولهم، من في أحد أقوالهم، في أحد الأقوال عنهم باستحباب غسل الميت ليس بالإيجاب. يقول: ومن الرد عليهم أنه لم يرد فيما علمنا، والحجة على من ادعى خلافه، أن أي صحابي مات وترك النبي تغسيله أو أقر النبي عدم تغسيله، فأيضا غسل الميت لازم واجب. فهي ثلاثة أغسال يقول تشترك فيها الرجال والنساء، هذا كما أسلفت على رأي الشافعية رحمهم الله. وهناك أغسال أخر رأى وجوبها بعض أهل العلم كالإسلام، فمن العلماء من يرى أن الكافر إذا أسلم لزمه أن يغتسل، والأحاديث التي وردت في أن النبي أمر من أسلم أن يغتسل لم أقف على حديث ثابت الإسناد منها، إنما في كلها مقال، وإنما الذي ورد في الاغتسال للإسلام فعل بعض الصحابة فقط كثمامة ابن أثال لما ربط 3 أيام في سرية من سوار المسجد، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فكان يأبى، فلما أطلق النبي أساره ذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا ثابت في الصحيح، لكن لم يرد أن النبي أمره بذلك. ونحوه مجيء أبي هريرة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله له وقد بكى، فقال النبي ما يبكيك؟ قال يا رسول الله أمي كلما ذكرت لها الإسلام سبت الإسلام ومن جاء به، فادعوا الله لها. قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، فرجع إلى البيت فوجد الباب قد أوصد وإذا بصوت الماء، فلما انقضت من غسلها فتحت له وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولم يكن هذا عن أمر لها بالغسل، عن أمر لها بالغسل، فهي فعلت ذلك. وأيضا وردت رواية ضعيفة في اغتسال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم، هذا عن الاغتسال للإسلام. وكذلك ورد خلاف بين العلماء، فقالت فئة قليلة منهم بوجوب الغسل من تغسيل الميت لحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، والحديث ضعيف من كل طرقه لا يثبت، ضعيف من كل طرقه لا يثبت هذا. ومما يدل على وهائه أيضا أن أم عطية لما غسلت زينب أو غسلت بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها النبي أن تغتسل، ولم يرد ما يعززه من الأفعال، فسنده أسانيده تالفة كلها. هذا عن بعض الأغسال التي تشترك فيها النساء مع الرجال، ذكر المصنف منها اختيار الشافعية ألا وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت. هذا وأضيف إلى ذلك عند بعض العلماء وليس عند كلهم غسل الجمعة، فرأى بعض العلماء أن غسل الجمعة واجب، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، على كل محتلم، بعض إخواننا فهم من الواجب الواجب الاصطلاحي الذي عليه الأصوليون، وهو أن من فعله يثاب ومن تركه يعاقب، ولكن الأكثرون من العلماء لم يحملوا الوجوب هنا على الوجوب الاصطلاحي عند الأصوليين، إنما قالوا واجب بمعنى حق، واجب بمعنى حق، فحملوا قوله صلوات الله وسلامه عليه غسل الجمعة واجب على كل مسلم على أنه حق على كل مسلم، واستدل بعضهم بحديث حق على كل مسلم أن يغسل جسده في كل 7 أيام يوما. هذا مستند القائلين بوجوب الغسل يوم الجمعة خاصة قبل صلاة الجمعة. أما الجمهور فقالوا بأن غسل الجمعة مستحب، أن غسل الجمعة مستحب. لماذا قالوا إنه مستحب؟ قالوا لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس مهنة أنفسهم، مهنة أنفسهم يعني لهم مهن يشتغلون، فكانوا يأتون الجمعة ولهم روائح يعني ريحة عرق، ريحة العرق ظاهرة في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لهم لو اغتسلتم، فلو هنا تفيد الاستحباب. وقالوا أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في هذا الصدد، فيه من اغتسل يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، إلا أن هذا الحديث إسناده ضعيف. ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته ثم ذهب إلى المسجد يوم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، فلما صعد الخطيب استمع وأنصت ثم صلى مع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. قالوا فصدر الحديث فيه من توضأ يوم الجمعة، إلا أن النزاع قائم في هذه اللفظة، فالحديث مخرجه واحد، ففي بعض طرقه من اغتسل يوم الجمعة ثم ذهب، وفي بعض طرقه من توضأ يوم الجمعة ثم ذهب إلى آخره. فهذه حجج الجمهور القائلين بعدم وجوب غسل الجمعة، والنساء استدل عليهن بأن النبي ورد عنه حق لله على كل مسلم أن يغسل جسده، أو حق على كل مسلم أن يغسل جسده في كل 7 أيام مرة، قالوا هذا عام. لكن أيضا الجمهور على استحبابه للمرأة وعدم إجابه، والذين أوجبوا الغسل على الرجل منهم من أوجبه على المرأة إذا حضرت الجمعة، والجمهور على عدم إيجابه عليها. هذا عن غسل الجمعة. أقول قال المصنف رحمه الله تعالى وثلاثة، أو عفوا قبل أن أنتقل إلى كلمة المصنف رحمه الله أذكر مسألة لأن ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى شذ فيها أو شذ فيها بعض الظاهرية. المسألة هي إذا اجتمع على الرجل موجبان للغسل فهل يغتسل غسلا واحدا أم يغتسل غسلين؟ إذا اجتمع على الرجل موجبان للغسل هل يلزمه غسل واحد أم هل يلزمه غسلا أم غسل واحد؟ فمثلا إذا كانت المرأة جنبا عاشرها زوجها فأجنبت فتركت الغسل ساعات ثم حاضت فعند الطهر من المحيض هل تغتسل للجنابة وبعد ذلك تغتسل للحيض أم أن غسلا واحدا يكفيها للجميع؟ فهذه إحدى صور اجتماع موجبين للغسل. والظاهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنها تلزم بغسل واحد فقط للآتي ذكره. أولا لم يرد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقل عنه أنه اغتسل غسلا بعد غسل في الحال دون موجب للغسل بينهما. ثانيا أن الذي يجامع زوجته وينزل المني اجتمع عليه موجبان للغسل التقاء الختانين والإنزال، ومع ذلك يغتسل غسلا واحدا والله أعلم. أرجع إلى قول المصنف رحمه الله قال وثلاثة أي ثلاثة أسباب، ثلاث موجبات للغسل تختص بها النساء قال الحيض، وهذا أمر مجمع عليه أن المرأة إذا حاضت وذهبت حيضتها تغتسل كي تصلي كي يأتيها زوجها، فالحيض مجمع عليه لقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقول الله قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهبت الحيضة فاغتسلي فصلي أو بنحوه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا عن الحيض. فالحيض إذا ذهب عن المرأة وجب عليها أن تغتسل بالإجماع كي تصلي كي يأتيها زوجها أو عفوا كي تصلي. لكن تثار عرضا مسألة وهي امرأة طهرت من المحيض، رأت الطهر من المحيض المتمثل في القصة البيضاء أو في الجفوف ومعروف الجفوف لدى النساء، رأت الطهرة ولكنها لم تغتسل ستغتسل بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات، هل يجوز لزوجها أن يعاشرها في المدة بعد رؤية الطهر وقبل الاغتسال أو لا يجوز إلا بعد الغسل؟ فجمهور العلماء يرون أنه لا بد أن تغتسل قبل أن يعاشرها زوجها. بعض علمائنا رحمة الله عليهم المعاصرين أو قريب التعاصر من الآن وقلة من الأولين كانوا يرون أنه يجوز له أن يعاشرها إذا ذهبت الحيضة قبل أن تغتسل. وحجة الجمهور أظهر لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلنا فيطهرن الأولى يرين الطهرة فإذا تطهرن أي اغتسلنا عند الأكثرين من المفسرين فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال والنفاس، النفاس أيضا شأنه شأن الحيض في كل الأحكام إلا فقط طول المدة، يعني أحكام دم الحيض هي أحكام دم النفاس بالاتفاق، إلا أن الخلاف فقط في طول مدة النفاس عن مدة الحيض في غالب الأحوال. فأيضا النفاس موجب للغسل إذا ذهب عن المرأة نفاسها دمها. وقد وردت بعض الأحاديث في تعيين أقصى مدة للنفاس، منها أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما، وأن المرأة إذا رأت الدم بعدها لا اعتبار للدم، تغتسل وتصلي، لكن إن رأت الطهر قبلها اغتسلت وصلت ولو بعد 20 يوما. فمن العلماء من يبني على هذا الحديث الذي مفادوه أن أقصى مدة للنفاس 40، ويجعله غاية للأمر، إلا أن الحديث ضعيف الإسناد، بل في إسناده ضعف شديد. وورد حديث آخر أيضا ما هو من الأول ببعيد من ناحية الضعف، ألا وهو ما مفاده أن أقصى مدة للنفاس 60 يوما، إلا أنه أيضا ضعيف شديد الضعف كسابقه. ولا يثبت في تعيين أقصى مدة للنفاس ولا أقل مدة للنفاس حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لهذه المسألة مزيد في بابه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله والولادة، والولادة يعني أن الولادة من موجبات الغسل عند المرأة. وهذا الكلام أو هذه الفقرة التي مفادها أن الولادة توجب الغسل لم يوافق عليها الشافعي من غيره، لم يوافق عليها الشافعية من غيرهم من العلماء. نعم ورد ما قد يستدل به لذلك لكن وجه، فمجرد الولادة المرأة ولدت لكن الدم ما زال متواصل 20 يوم 30 يوم، هل بعد الولادة يلزمها غسل وإن لم ينقطع دم النفاس؟ فالشافعية يقولون الولادة توجب الغسل. إن سألت عن استدلال لهم فمنهم من استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما خرجت حاجة فنفست بمحمد بن أبي بكر, نفست يعني ولدت محمد بن أبي بكر, فلما جاءت عند الميقات أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثفر, تضع في الفرج قطنة وتشدها إلى وسطها بالطريقة المعروفة. قالوا فالنبي أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل لما ولدت قبل أن تنقضي مدة نفاسها, لكن الجمهور قالوا هذا الغسل لتنظفها لكونها حاجة, إنما هو غسل للتنظف, إذ لم يأمر النبي كل من ولدت بأن تغتسل, إنما هذه كانت حاجة وكان هذا الغسل على ما يظهر للتنظف لعدم تكراره من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأية امرأة, لأية امرأة. هذا وبالله التوفيق.